أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الرد على من قال بخلق القرآن. معلوم أن هذه بدعة القول بخلق القرآن، إنما أحدثها جعد بن جرهم، تلقاها عنه جهم بن صفوان، وتلقاها عنه بشر المريسي، وهو الذي يعني نشر مذهب المعتزلة، ووصل المعتزلة في عهد المأمون إلى أقصى ما وصلوا إليه، وأقنعوه بهذه البدعة وبامتحان الناس فيها، وأن يرغم الناس على القول بها، وأن من لم يقل بأن القرآن مخلوق فهو كافر. فامتحن الناس بذلك، وأجاب كثيرون تحت المحنة، وثبت الإمام أحمد رحمه الله وقلة من أهل العلم حفظ الله عز وجل بهم يعني عقيدة أهل السنة والجماعة من التحريف والتبديل، ويعني ظل الأمر عبر يعني عدة سنين على تلك الحال، وضرب الإمام أحمد وسجن في عهد المعتصم الذي خلف المأمون، ثم حبس في مطلقة، وجاء الوافق بعد ذلك وكان أيضا ناصيا للبدعة، ثم جاء المتوكل وأوقف الكلام في هذه المسألة، وانتهت بزوال المعتزلة وانقراضهم حاليا الحمد لله تبارك وتعالى. وأصل هذا القول من نفي الصفات، نفي صفات الرب عز وجل ونفي أفعاله سبحانه وتعالى، بزعم أنه لو أثبتنا صفات قديمة لله عز وجل فذلك يقتضي التعدد واجب الوجود، فيكون هناك تعدد للآلهة والأرباب. هذا باطل بلا شك، إنه إدخال علم الكلام والمنطق فيما ليس له، والتعامل يعني مع الحقائق الإيمانية والعقائد الواجب التلقي فيها من الكتاب والسنة، معاملتها بالمنطق اليوناني الرياضي الذي لا يصلح لكل الأمور، ولا يعني كل الأمور يعني الأمور الغيبية على الأخص لا يصلح لها هذا المنطق اليوناني. والقول بأن تعدد الصفات كذب منه تعدد القديم يعني تعدد الأزلي كلام باطل، فإن الله عز وجل لم يزل بأسمائه وصفاته، وفي المحسوس المشهود أن الإنسان أو الحيوان أو أي كائن له صفات متعددة وهو واحد، فالانفصال ذهني فقط، الانفصال بين الصفات المتعددة، التعدد هذا في الذهن وفي الخارج شيء واحد، فلا يلزم من ذلك يعني تعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الواحد. والله عز وجل لم يزل بأسمائه وصفاته قديما أزليا وهو واحد سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. فالقرآن كلام الله ووحيه وتنزيله وصفته، ليس بخالق ولا مخلوق. هذه المباحث، طبعا ان القرآن كلام الله نص القرآن كما سيأتي، كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ووحيه، الله عز وجل أوحى القرآن، أوحينا إليك هذا القرآن، وتنزيله نزل به روح الأمين، وغير ذلك من الأدلة أكثر. وصفته سبحانه وتعالى أنه مضاف إلى الله، كتاب الله، هذا كتابنا، وهو كتاب الله. الكتاب إنما ينسب لمن قاله، والكلام ينسب لمن قاله مبتدئا، ولهذا يكون الكلام صفته، ليس بخالق. وذلك أن هذا السؤال دائما يقولون: هل القرآن خالق؟ هل القرآن هو الله؟ فلا يقال هو غيره، ولا يقال هو الله، بل هو صفته، هو كلامه. فذلك أنه لا يفرق بين الصفة الموصوف كما ذكرنا إلا في الذهن، في تفرقة بلا شك، لكن التفرقة فين؟ ذهنية. لو قيل هو الله طبعا كلام خطأ وغير صحيح، ولو قيل غيره يقتضي ليس من صفتي ولا أنه تكلم به، فلذلك كان الجواب عشان كده قالوا ليس بخالق ولا إيه ولا مخلوق، يعني ليس انه من المخلوقات بل هو كلام الله صفته. يقول ولا محدث ولا حادث، يقصد بذلك حدث الخلق، والا فقد ثبت ان الله عز وجل قال ما ياتيهم من ذكر محدث الا استمعوه وهم يلعبون، ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون، ما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين. فسماه الله عز وجل محدثا، وما اطلقه القران لا ينبغي ان ننفيها مطلقا، لكن لابد ان يقيد، يقال ليس بمحدث حدث الخلق كما قال الامام البخاري رحمه الله، وان حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، فليس انه حادث بمعنى مخلوق، او لم يكن بعد ان كان عدما، كان بعد ان لم يكن، او كان عدما قبل ذلك، ولم يكن له اي وجود، وليس بمحدث كما ذكرنا بمعنى ان الحدث في اصطلاح المتكلمين كلمه محدث بمعنى مخلوق، زي ما يقول العالم محدث والرب قديم، فالاصطلاحات اصبحت لا يستعمل غيرها. اما في اللغه العربيه فهذا الكلام ليس كذلك، بل يستعمل القديم في المحدث، كما قال عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم، قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون. فكلمه القديم في اللغه قبل استعمالتها الفلسفيه والكلاميه تستعمل بمعنى الايه؟ مش الازل، بل بمعنى شيء مخلوق بس اصبح قديما، يعني اصبح مر عليه مده من الزمن. والمحدث كذلك لا تستعمل بمعنى المخلوق، بل في شيء تجدد، امر حدث فيه، يكون يجوز ان يكون مخلوقا ولا يكون غير مخلوق. فمن كلام الرب سبحانه وتعالى امره، ومن امره ما يكون حادثا بمعنى حادثا، يعني يقع في وقت معين، وان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وان مما احدث من امره ان لا تكلموا في الصلاه، ان الله يحدث من امره ما يشاء، وان مما احدث من امره ان لا تكلموا في الصلاه. فسمى حدث في الامر، والخلق غير الامر، هناك حدث في الخلق وهناك حدث في الايه؟ في الامر. فالواجب ان احنا نطلق ما في الكتاب والسنه، ولا نطلق ما يخالفه. فهذا الكلام هو لا محدث، هذا كلام فيه نظر. فالصحيح ان يقال ان القران محدث ليس بمخلوق، ليس بمعنى انه مخلوق، نؤكد على ذلك، بل محدث الينا، محدث الى تنزيل، تكلم الله الرب به عز وجل متى شاء في وقت معين تكلم به. ويعني زي كما يقول شيخ الاسلام التيميه من عقيده السنه ان الله كلم موسى حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك. مش البعض قد يتصور كلمه كلام ربنا قديم، طب هو هل تكلم الله في وقت معين ولا هو لم يزل متكلما به، انما ملوش زمن، مش متعلق بالزمن. بلا شك ان سيدنا موسى عليه السلام سمع كلام ربنا امتى؟ لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قال فلما اتاها نودي. ربنا سبحانه وتعالى اخبر ان سيدنا موسى متى كلمه الله؟ عندما اتى الى وادي الطور. فهذا في زمن معين، وهذا معنى المحدث، معنى يقع في وقت معين متى يشاء. فالرب عز وجل لم يزل متكلما اذا شاء. يقول ولا محدث ولا حادث، مكتوب في المصاحف، محفوظ في القلوب، مطلوب بالألسن، مسموع بالاذان. يقصد الاشياء دي كلها مخلوقه، المصاحف الورق بتاعها مخلوق، والقلوب مخلوقه، والاذان والألسن كلها مخلوقه، والمؤدى بها غير مخلوق. فالمكتوب غير الكتاب، غير الورق نفسه، والمحفوظ غير المحفوظ فيه اللي هو القلب، والمتلو غير التلاوه اللي هو فعل العبد، وغير اللسان. فالمتلو كلام الله، واللسان الاذان التي يؤدى بها كلام الله، والاذن مخلوقه، والمسموع كلام الله عز وجل. قال الله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، والله نزله. وقال الله تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته، فهو من عند الله سبحانه وتعالى، لا ان الله عز وجل خلقه، انما هو من عنده سبحانه. وقال الله تعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور. وقال تعالى بل هو قران مجيد في لوح محفوظ. وقال الله سبحانه وتعالى بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. وقال الله عز وجل، كان ده عشان يثبت ان هو مكتوب في الكتب، هو مكتوب في اللوح المحفوظ، هو محفوظ في صدور الذين اوتوا العلم. قال الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المسلمين. قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فهو متلو بالألسن وهو القرآن كلام الله عز وجل. وقال الله عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهو يذكر ويسمع, يسمعه من تذكر وهكذا. قال ابن عباس لولا أن يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد أن يتكلم بكلام الله. فهو صفة عز وجل, لكن هو عز وجل يسره وهيأ للناس أن يذكروه بألسنتهم. وقال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبر أن القرآن كلامه فهو صفته عز وجل. وقال عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وقال عز وجل عنهم إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. هو كل الاستدلالات دي لأن المعتزلة من ضمن استدلالاتهم على أن القرآن مخلوق يقولون إيه مش الورق ده مخلوق. طب الورق ده فيه كلام ربنا يبقى كلام ربنا إيه مخلوق. يقول له القلب مخلوق. طب القلب ده فيه إيه في كلام ربنا يبقى كلام ربنا كلام باطل. فكونه يقرأ بالألسن ويكتب في الأوراق ويحفظ في القلوب فهذا لا يغير عن كونه إيه صفة من الصفات ربنا عز وجل. وليس أن الصفة حلت ولكن هذا الـ يعني إيه يؤدى به كلام الله. هو ده المنطق يعني ده منطق ده ما كانش يجب أبدا أن يدخل فيه الحق بين جدا. نعم هو طبعا لأنها شغلت الناس قرونا. القضية دي شغلت الناس سنين طويلة فأصبحت طبعا بلا شك نتيجة الفساد الاعتقاد ده وأن الناس يعني أصبحت بالضبط كده مسألة يتميز منها أهل السنة أهل البدع اللي بيبحثوا في العقائد بطريقة علم الكلام. وأهل السنة دائما يستدلون بالكتاب والسنة. وقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ليس ذلك حدث الخلق إنما هو حدوث أمر كما قال الله عز وجل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. وقوله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون يريد ذكر القرآن لهم وتلاوته عليهم وعلمهم به كل ذلك محدث. فالمذكور المتلو المعلوم غير محدث. بينا الكلام في ذلك فلأن الله سمى القرآن محدثا كما أن ذكر العبد لله محدث والمذكور الله عز وجل غير محدث. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل قرآنا عربيا غير ذي عوج قال غير مخلوق. هذا اللفظ والله أعلم أن القرآن غير مخلوق لم يثبت عن أحد من الصحابة أصلا ولم يكن الصحابة تكلموا في هذا الباب أصلا رضي الله عنه. وقال سفيان بن عيينة بين الله الخلق من الأمر فقال تعالى ألا له الخلق والأمر. هذا الله. وهذا من أوضح الأدلة على أن القرآن غير مخلوق لأنه قال الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر. فالأمر غير الخلق والقرآن من أمره كما قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. فلم يجمع القرآن مع الإنسان في الخلق بل أوقع اسم الخلق على الإنسان والتعليم على القرآن. أيضا هذا من الأدلة الواضحة. قال علم القرآن خلق الإنسان. فالقرآن يعلم وليس أنه مخلوق. وقال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. وقال الله عز وجل ما نفذت كلمات الله لأنها صفة من صفاته ولذلك لها البقاء والدوام كسائر صفاته عز وجل لأنها منه عز وجل. عن أبي هريرة أن رجلا من أسلم قال ما نمت هذه الليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء؟ قال لدغتني عقرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك إن شاء الله. أخرجه مسلم. في هذا الحديث وفي أمثاله مما جاء فيه الاستعاذة بكلمات الله دليل على أن كلام الله غير مخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ به كما استعاذ بالله، استعاذ بكلمات الله، قل أعوذ بكلمات الله. إذن كلام ربنا ليس مخلوق، إلا أشرف الخلق هو النبي عليه الصلاة والسلام، فهو استعاذ بكلام الله، إذن كلام الله ليس خلقا، ولا يجوز أن يستعاذ بمخلوق، أن المخلوق إيه؟ لا يجوز استعاذته به، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. فقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال عز وجل قل أعوذ برب الناس، قال أعوذ برب الفلق، وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعاذ بصفاته كما جاء في دعاء المشتكي قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجل واحد وهو حاذر. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بمخلوق من مخلوق. وبلغني عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان يستدل بقوله أعوذ بكلمات الله التامات على أن القرآن غير مخلوق، لأنه ما من مخلوق إلا وفيه نقص، وأما كلام الله فهو إيه؟ تام، لا نقص فيه أبدا بوجه الله. وقيل كلمات الله في هذا الحديث القرآن، وروي عن عكرمة قال صلى ابن عباس على جنازة فقال رجل من القوم اللهم رب القرآن العظيم اغفر له، فقال ابن عباس لا تقل مثل هذا، إن القرآن منه بدأ وإليه يعود. مش رب القرآن، كأنه خلق القرآن، يعني عايز يقول كده رب الناس، رب الخلق جميعا، أما هو فالقرآن كلامه سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس لا تقل، أخرجه البياقي. طب من يقول رب العزة؟ لا، الرب العزة بمعنى الرب العزيز، والعزة أصلا فيها مخلوق أيضا كذلك محتمل، يعني رب العزة يعني معناها الرب ذو العزة، مش كده؟ ولكن العزة فيها عزة مخلوقة، يعني في بعض الناس أعزهم الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فعزة المؤمنين مخلوقة، وعزة الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوقة، أعزهم الله، وعزة الله صفته. في سند الحديث اللي بتاع ابن عباس علي ابن عاصم تكلم فيه غير واحد. قال الشيخ رحمه الله وقد مضى سلف هذه الأمة وعلماء السنة على أن القرآن كلام الله ووحيه، ليس بخالق ولا مخلوق، والقول بخلق القرآن ضلالة وبدعة لم يتكلم بها أحد في عهد الصحابة والتابعين رحمهم الله. وخالف الجماعة الجعد بن درهم فقتله خالد بن عبد الله القسري بذلك، فخطب بواسط في يوم أضحى وقال ارجعوا أيها الناس فضحوا تقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد، ثم نزل فذبح. أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد عن عبد الرحمن بن محمد بن حبيب ابن أبي حبيب عن أبيه عن جده قال شهدت خالد بن عبد الله القسري. بس عبد الرحمن بن محمد وأبوه لا يعرفان، وبالتالي جده، ولكن دي مشهورة قصة جدا في مسألة قتل الجعد بن درهم، وهو الظاهر أنه كان جريئا جدا في المعارضة الصريحة لنصوص القرآن والسنة على هذه القصة، أنه يكذب صريح القرآن، يقول ربنا عز وجل يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا، يقول إيه؟ لم يتخذ إبراهيم خليلا، يقول الله وكلم الله موسى تكليما، يقول لم يكلم موسى تكليما والعياذ بالله، فده بيكذب القرآن صراحة، ولا شك في كفر من فعل ذلك. فغلاة الجهمية الأمثال هؤلاء اللي يصرحوا بخلاف نص القرآن كده فلا شك في كفرهم. كان بيدعي اسمه أصلا متعلم عليه اليهود، على واحد اسمه لا مش عبد الله، هو أيوة واحد اللي هو ابن أخت لبيد بن الأعصم، طالوت اسمه، طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي تلقى منه الكلام بهذه الطريقة، وهو يقال أيضا هو أيضا هو الجهم أيضا لقوا بعض الفلاسفة فأخذوا منهم الكلام بهذه الطريقة. هم اللي أدخلوا الإيه الكلام بالفلسفة في علم التوحيد وفي الإلهية. الأمر ده ما كانش عند المسلمين خالص، كان موجود عند النصارى منذ القديم جدا، وموجود عند كل الطوائف الكلام في الإلهيات بهذه الطريقة في الأمور الاعتقادية، ما كانش عند المسلمين. هم دول اللي أدخلوا الفساد ده، ولذلك رد عليهم أهل السنة وأبطلوا كلامهم بحجج الكتاب والسنة. ولكن بلا شك حصل نوع من الإيه من دخول الحجج الأخرى للرد عليها. طبعا أي شبهة بتظهر تحتاج إلى رد أحيانا، قد يستعمل أحيانا نفس الإيه العبارات. وكان الجهم بن صفوان صاحب الجهمية أخذ هذا الكلام من الجعد بن درهم، وقال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت مشيختنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وعن جعفر بن محمد الصادق أنه سئل عن القرآن فقال أقول فيه ما يقول أبي وجدي، ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب. وقال يحيى بن خلف المقرئ كنت عند مالك ابن أنس فجاء رجل فقال ما تقول في من يقول القرآن مخلوق، فقال عندي كافر فاقتلوه. وعن ابن المبارك والليث بن سعد وابن عيينة وهشيم وعلي بن عاصم وحفص بن غياث ووكيع بن الجراح مثله. وقيل لعبد الرحمن بن هدي إن الجهمية يقولون إن القرآن مخلوق، فقال إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الرحمن على عرش استوى، وأرادوا أن ينفوا أن يكون الله كلم موسى، وأرادوا أن ينفوا أن يكون القرآن كلام الله، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. كما ذكرنا من قبل الجهمية الغلاة الذين يصرحون بخلاف نصوص الكتاب والسنة فلا شك في كفرهم. وأما من كان يتأول ويأتي بلوازم الكلام ويلزم منه كلام الجهمية فتبين له الأدلة ولا يكفر بمجرد تلفظه بهذه البدعة حتى تقام عليه الحجة، فإن أصر كفر. وقال محمد بن إسحاق ابن خزيمة سمعت الربيع يقول لما كلم الشافعي حفص الفرد فقال حفص القرآن مخلوق، فقال له الشافعي رضي الله عنه كفرت بالله العظيم. وقال الشيخ رحمه الله واليمين لا تنعقد إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، ولا تنعقد بشيء من المخلوقات، فاليمين بالله كقوله والذي نفسي بيده والذي أعبده ونحو ذلك، واليمين بأسمائه كقوله والله والرحمن والخالق ونحو ذلك، واليمين بصفاته كقوله وعزة الله وجلال الله وكلام الله وعلم الله ونحو ذلك. حكى الربيع عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال من حلف بالله أو باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة، فإن قال وحق الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله يريد بها اليمين أو لا نية له فهو يمين. ومن حلف بشيء غير الله مثل أن يقول والكعبة وأبي فحنث فلا كفارة عليه لأن هذا مخلوق وذلك غير مخلوق، هي صفات ربنا سبحانه وتعالى. قال باب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يعني هو أمر الاعتصام بالكتاب والسنة كمصدر للعقيدة والعمل والتشريع، هذا هو الأصل الذي بنى عليه أهل السنة مذهبهم واعتقادهم وأعمالهم، بل هو الأصل الذي بني عليه دين الإسلام بلا شك، ومصدر التلقي في كل ذلك في العقيدة وفي العمل وفي التشريع وفي منهج الحياة ككل لابد أن يكون هو الكتاب والسنة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هذا العطف لتعدد الصفات، كما تقول جاءني رجل كريم وشجاع وجريء مثلا، شجاع وحسن المظهر مثلا، تعدد لتعدد ايه صفات شخص واحد. نعم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، مش الصوفية، الصوفية بيقولوا انه النور يبقى ايه هو كتاب، يبقى النور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى اذا سيدنا محمد مش بشر بل مخلوق من الايه من النور وليس ايه وليس من الطير، عشان كده يقول لك ما كانش رضيني واول ما خلق نور نبيك يا جابر، كلام السخيف ده الاكاذيب اللي بيختاروها، وان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نص القرآن أنه بشر. قال عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس أنه أما من جهة أنه نور معنوي فعليه السلام نعم ينير الطريق كما قال الله عز وجل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم فعلا سراج منير صلى الله عليه وسلم. فهذا النور ليس معناه أنه إيه أنه يعني مادة غير طينية بل هذا نور للقلوب. فهذا يعني الذي يسمونه نورا معنويا ولكن صحيح يسمى نور والنور هذا يختلف حسب إضافته. فإذا أضيف النور للأعين فيقال أبصرت بالنور لما أضاء النور أبصرت. وإذا أضيف للقلوب كان له معنى آخر فقد يكون هناك إنسان مبصر العين وأعمى القلب وليس في قلبه نور كما قال عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالرسول صلى الله عليه وسلم نور للقلوب سراج منير عليه الصلاة والسلام. ولكن الظاهر الله أعلم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وأفرده فقال يهدي به الله ما قالش يهدي به ما مش كده ده زي إن هما شيء واحد. فالصحيح في الآية أن النور والكتاب شيء واحد وهو كتاب بين لمن يطلع عليه أنه من عند الله وهو نور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام أي طرق الجنة التي هي دار السلام والذي يسلم صاحبها يسلم من سلكها هذه الطرق يسلم من كل سوء ونقص وعذاب. وقال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حبل الله عهده. وقال أبو عبيد الاعتصام بحبل الله هو اتباع القرآن وترك الفرقة ترك الافتراق في الدين إلى يعني البدع والضلالات المحدثة. وقال الله سبحانه وتعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم يعني اتبعوا القرآن كما قال الله تعالى نزل أحسن الحديث. وقال الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال الحسن تدبر آياته اتباعه والعمل بعلمه ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. في ناس ممكن يحفظ الحدود يحفظ الحروف ويضيع ايه الحدود القرآن يعني الحلال والحرام يترك العمل به يترك الاعتقاد بما جاء فيه وهو يحفظه ايه متقن. ابن احد الاخوة بيحكي لي بيقول لي ان هو طلب منهم في المدرسة ثالثة ثانوي بحث عن فصل الدين عن السياسة فهو كتب البحث وربنا استحال الولد كتب له ان ده واجب فصل الدين عن السياسة ايه واجب ان هو بيقول انه كان ده يعني عشان فاعطوله جايزة طلع الاول واعطوله جايزة ايه قرآن كريم مصحف. فسبحان الله القرآن الذي اعطوه جائزة ده بس عشان يبقى شكله حلو كده بس بمنظر جميل لكن القرآن هو متضمن الايه والسياسة اللي فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون وان يحكم بينهم بما انزل الله اللي فيه امتى نحارب وامتى نسالم واللي فيه تحريم الربا واللي فيه كل امور السياسة بيتكلموا عليها مش كده ازاي ما يكون كيف طاعة ولاة الامور وفي ايه تكون طاعة ولاة الامور ومن هم ولاة الامور ويجب ان يكون ذلك في طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. كل الاحكام الشرعية في القضاء في الحدود طب مش ده السياسة ما هي دي السياسة اللي بيقول عليها فصل دي عن السياسة ولا يضرب الله. فكلام كفر بالقرآن في الحقيقة واللي يقول هو ده يدوله جايزة ليه القرآن الكريم. فهو ده بالضبط كما قال الحسن ليس بحفظ حروفه وإضاعة حدوده ولا يضرب الله من ذلك. وقال مجاهد في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته قال يعملون به حق عمل حق عمل به يعني التلاوة مش قد يقصد بها معنيين تلا بمعنى يتبع فلان يتلوه فلان تلاه فلان يليه فلان ده باب واحد يعني ماشي كده. فمعنى تلاوة القرآن يعني اتباع لإيه القرآن يتلونه يعني يتبعونه ومعنى التاني بمعنى القراءة. فكأن معظم السلف كانوا لما بيبينوا إن يتلونه بمعنى يتبعونه ويعملون به عشان الناس ما تفتكرش إن المقصود هو إيه قراءة القرآن فقط. وبالتأكيد ما حدش هيتبع القرآن من غير ما يقراه ما هيعرف منين أو يسمعه طبعا أو يسمعه ممن قارئ له لكن لابد أن يكون هناك تلاوة بمعنى القراءة حتى يكون هناك اتباع بعد ذلك. ولا يكفي القراءة دون الاتباع. وقال جل ذكره: هذا بلاغ للناس، يعني هذا القرآن ذو بلاغ، أي ذو بيان كاف. والبلاغة هي البيان الكافي. وقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، أي لا يتفكرون فيعتبروا. يقال تدبرت الأمر إذا نظرت في أدباره وعواقبه. تدبر يعني ينظر فيما يقول إليك، أنت يروح فيه بعد كده، ماذا يقصد به، ما وراء ذلك، في عواقب، في أدباره، يعني في انتهاء نهاية. وقوله تعالى: أفلم يتدبروا القول، أي لم يتفهموا ما خطبوا به في القرآن. وقال الله تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، إلى قوله تعالى: أو يحدث لهم ذكرى، أي تذكرا. وقوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قيل معناه من يعرض عن ذكر القرآن وما فيه من الحكم إلى أقاويل المضلين وآباطيلهم نعاقبه بشيطان، نقيضه له حتى يضله ويلازمه قرينا له. كل هذا في لزوم اتباع القرآن وتدبر القرآن. ولا شك أن التدبر مرحلة زائدة على مجرد الفهم، وكما ذكر السلف العمل، لأن العمل ده يعني هو الذي يعني الغرض المقصود من التدبر. والتدبر يعني تفهم معاني الكلام والتفكر فيها وإمرارها على القلوب حتى تتأثر القلوب بالمعاني الإيمانية التي تضمنها القرآن، وتستجيب بالعمل الصالح الذي يحبه الله عز وجل، وتقبل على الله سبحانه وتعالى وعلى أمر الآخرة، وتلتزم بما أمر به الرب سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وذكر القرآن وليه يشرع في ذكر ليه السنة. قال مجاهد: أمروا أن يدعوه في لين وتواضع. لا تجعلوا دعاء الرسول يعني دعاءكم للرسول، خطابكم للرسول. تفسير ثاني نوعياتي. وقيل: لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم لأمر أو نهي كدعاء بعضكم بعضا، تجيبون إذا شئتم وتمتنعون إذا شئتم. يعني إما ده من باب إضافة، يعني إضافة إلى دعاء الرسول، معنى دعائكم للرسول، كأن الرسول يبقى في موضع مفعول، أو دعاء الرسول بمعنى فاعل، يعني دعاء الرسول إياكم، يبقى كأن الرسول هو الفاعل، هو الذي يدعو، ماشي كده؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعاكم فلا تجعلوا دعاءه كدعاء أحد، بل يجب عليكم أن تجيبوا. وأنتم إذا خطبتم، التفسير الثاني، إذا خطبتم الرسول فلا بد أن تحترموه غاية الاحترام وتوقروه غاية التوقير، ولا تجعلوا خطابكم له مثل خطابكم لأي أحد، كأن تقول مثلا يا محمد، وإنما قل يا نبي الله، يا رسول الله، ونحو ذلك. وده يعني إن السنة ليست ككلام أحد، وإن السنة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كهدي أحد، لابد أن يكون فوق كلام كل أحد من الناس، وهديه فوق كل هدي كل أحد من الناس، وأمره فوق كل أمر من الناس، ونهيه فوق كل نهي من الناس. سأل رجل مالك مسألة، فقال: مالك؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أجاب الحديث. فقال رجل: أرأيت؟ يعني أنت شايف كده؟ أنت شايف الموضوع؟ قال مالك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأنا يعني هل من الممكن أن أنا أقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين تقول لي أرأيت بعد ذلك؟ يبقى في فتنة. قال الله سبحانه: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، أي مستقيم. إذن الرسول عليه السلام على الدين القيم، فما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإيه؟ هو الدين القيم المستقيم. قال الله عز وجل: وعلى الله قصد السبيل، أي تبيين الطريق المستقيم، والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة، ومنها جائر، أي طريق غير قاصد، من السبل ما هو جائر. وقال الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. إذن لا خلاف بين أهل العلم على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن من أطاعه اهتدى، ومفهوم ذلك أن من لم يطعه لم يهتدي، ضل. وقال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. هذا يدل على وجوب التزام أمره عليه الصلاة والسلام، أن أمره للإجابة ما لم يصرفه صرف. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا قضى الرسول صلى الله عليه وسلم فكقضاء الله عز وجل لا اختيار، أي الاختيار لا اختيار لهم. وقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة. وقال: تأسى به، أي اتبع فعله واقتدى به. ويقال للتعزية التأسية، كأنه يقول: قد أصاب فلانا ما أصابك، فصبر فتأسى به واقتدي. عشان كانت أسوة اللي هو الاقتداء يعني. ثم ذكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم مثلا، إن لصاحبكم هذا مثلا، فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما يراه المنام وحي أيضا، لأنه قلبه لا ينام عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا يمكن أن يأتيه باطل في منامه كما يمكن أن يأتي باقي الناس، وإنما إدراكه وقلبه مستيقظ في النوم واليقظة، فسوف يعني يكون الحق في المنام كالحق في البحر. ولذا قال يا بني إني، قال إبراهيم عليه السلام: إني أرى في المنام أني أذبحك، وكان أمرا من الله عز وجل من أتى في المنام فقط، لأن القلوب قلوب الأنبياء لا تنام. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجار الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها، فسروها له حتى يفهمها. قال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم الذي بنى الجنة والله عز وجل. فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس، أو فرق بين الناس، يعني فرق بين أهل الهداية وأهل الضلال، فمن أطاعه مهتدي ومن عصاه ضال، ومن آمن به مؤمن ومن كفر به كافر. فالرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، هذا حديث صحيح. المأدبة صنيع يصنعه الرجل يدعو الناس إليه، والداعي من الدعوة، والمدعى الوليمة. ثم روى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. فالنجاء، النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى النار بعينه صلى الله عليه وسلم، حذر الناس من النار. المقصود النذير يعني الذي هو أصل النذير البين يعني وأبين في العين. يقول النذير العريان معناه أن الربيئة الذي يرقب العدو، الربيئة اللي هو بيطلعوه عين عشان يراقب، فإذا لقي العدو نزع ثوبه فألاح به ينذر القوم، فيبقى عريان مستعجل مش لاقي حاجة يوصل له بها أكتر من الإيه، من الإشارة من بعيد. أو نزع ثوبه يعدو فيخبر القوم، فخص العريان لأنه أبين في العين، فهو النذير اللي بيبالغ الحق قبل ما إيه، ما يجي لكم العدو، فده بيبقى من كثر استعجاله بيبقى إيه، عريان. فأنا النذير العريان معناه أنا النذير المبالغ في النذارة، المسرع فيها حتى لا يدرككم العذاب قبل أن تنجوا بأنفسكم. فالنجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم، فبدأوا يهربوا من ذلك العدو، فأدلجوا ساروا في الظلمة قبل أن تأتي بشائر وجود العدو. العدو حيأتي على الصباح، فهو الناس التي استجابت قبل أن يأتي الموت وقبل أن يأتي العذاب النازل بالأمة، والذين استجابوا عموما الذين سبقوا قبل أن يظهر الأمر جليا، فسبقوا إلى الله. قال فنجوا، انطلقوا على مهلهم فنجوا. وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. هذا حديث متفق على صحته. والنذير المخوف كما قال الله سبحانه وتعالى ليكون للعالمين نذيرا. وقد يأتي معنا الإنذار كما قال سبحانه وتعالى فستعلمون كيف نذير أي كيف إنذاري. وقوله فأدلجوا الإدلاج سير أول الليل والإدلاج سير آخر الليل. فالإدلاج والإدلاج والسير بالليل أي مكان. وقوله صلى الله عليه وسلم اجتاحهم أي استأصلهم ومنه الجائحة التي تفسد الثمار وتهلكها. عن أنس قال جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها كأنهم استقلوا قالوا الذي عبادة ليلة فقالوا أين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما بينامش وما بيفطرش ولا دخل له بالنساء على الدوام. فلما لقوا العكس انه يقوم وينام ويفطر فقال طب هم مش عايزين الرسول بيعبدوا ربنا شويه صغيرين فحاولوا بقى الشيطان يدخلوا مدخل قالوا بس احنا ايه احنا الرسول بيعبد ربنا شويه علشان هو ايه مغفور له لكن احنا ما تغفرناش فاحنا محتاجين نعبد ربنا اكتر. ها اثبتوا ايه ها ايوه بس بقى ما هو ده عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان يعني ذكر نفسه صلى الله عليه وسلم بايه بصفات الكمال التي جعله الله فيها. قال فبس هم فعلا هم قالوا يعني احنا محتاجين نزيد علشان ربنا غفر له فهو عشان كده ما يعبدش ربنا كفايه. فقال احدهم اما انا فاصلي الليل ابدا. وقال الاخر انا اصوم النهار لا افطر. وقال الاخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. وظنوا ان ده نوع من الايه من التعبد انه يترك زواج النساء ده زي الرهبانيه انه يتعبد بترك الايه الزواج. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم لله. عشان كده الرسول عليه السلام قال اني اخشاكم واتقاكم وليس الامر بان هو مثلا صيام على طول وقيام على طول يكون اقل تقوى واقل خشيه ما يلزمش. فالرسول صلى الله عليه وسلم اكمل الخلق صلى الله عليه وسلم في التقوى وفي العلم ويعني في الخشيه لله عز وجل. قال لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني صلى الله عليه وسلم. ولذلك ده من الدليل الواضح على ان من ترك الزواج تعبدا مبتدع رغم ان هذا مذهب بعض اهل العلم لكن هذا القول بدعه. وكذا من صام الدهر لا يفطر ابدا. وكذا من قام الليل يقول لك الامام فلان الفلاني ظل 25 سنه يصلي الفجر بوضوء العشاء. الله هذه مش مدحه مش مدحه ده امر مستنكر كان ينبغي ان يذكر ان هذه رغبه عن سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. ما فعل ذلك النبي عليه الصلاه والسلام؟ صحيح احنا تعبانين جدا وانا يعني امر يعني قله في اجتهاد في العباده ولكن يعني ليس السنه هو الطرف الاخر. السنة هي التوسط في ذلك. قل قولي هذا استغفر الله.